لنفسي الذهاب أنت وأخوك قال فما ربكما وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فاجعل بيننا وبينك موعدا صدق الله.